أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن نواقض الوضوء، وقال لنا في المنار هنا وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. هذه نواقض الوضوء. أولها ما يخرج من فرج الإنسان أو دبره من القبل أو الدبل، سواء كان هذا الخارج قليلا أو كثيرا، يقول سواء كان طاهرا أو كان نجسا. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. وبنقول نحن نحتاط في أمر العبادة، أن الإنسان تقيا أفضل أنه يتوضأ، ولكن هل يجب عليه أن يتوضأ؟ الراجح له ما فيش دليل يدل على أنه يجب الوضوء، ومدى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فأفطر صلوات الله وسلامه عليه، هذا محتمل وليس نصا في المسألة، فيحتمل أنه قاء صلى الله عليه وسلم فضعف فأفطر عليه الصلاة والسلام، فليشترط أن يكون القيء هو سبب إفطاره عليه الصلاة والسلام. كذلك قاء فتوضأ صلى الله عليه وسلم، بفرض أنه صح على هذا الترتيب، إذا هنا قاء صلى الله عليه وسلم فتوضأ استحبابا، أو لعله لم يكن متوضئا قبل أن يتقيأ وأراد أن يصلي فتوضأ صلوات الله وسلامه عليه، ولدليل يدل على أنه انتقض وضوءه بالقيء فتوضأ من أجل ذلك، إذا غايته أنه قاء صلى الله عليه وسلم فأفطر، قد يقدر فضعف فأفطر عليه الصلاة والسلام. وخاصة في بعض الروايات أنه استقاء، يعني تعمد ذلك صلى الله عليه وسلم، تعمد الاستقاء هذا ناقض للصوم، ولكن ليس ناقضا للطهارة إلا بدليل يدل عليه. يبقى هنا إذا كان الخارج من غير المخرج، مخرج البول أو مخرج الغائط، يبقى على ذلك الراجح أنه لا ينقض الوضوء، ولكن أفضل لو توضأ الإنسان حتى يخرج من الخلاف في ذلك. كذلك الدم، كما قدمنا أن العلماء اختلفوا على مذهبين في ذلك، فمذهب أن الدم ليس ناقضا لخد مالك والشافعي، ومذهب أنه ينقض الوضوء على خلاف لا ينقض كم قليلا ولا كثيرا، ماذا الكثير ومذهب الحنبلة والأحناف في ذلك. قلنا أن الدم على الراجح ليس ناقضا، والدليل القوي في ذلك الصحابي الأنصاري اللي صلى ورماه الرجل بثلاثة أسهم كلها تأتي في بدنه وتجرحه، ومع ذلك أكمل صلاته رضي الله تبارك عنه، مع أنه قد يقال هنا أنه طيب أكمل صلاته والكل بيقول الدم الذي ينزل على الثياب هذا ينجس الثياب، كيف يقوم صلاته على هذه الحالة؟ نقول الضرورة أباحت له ذلك، الضرورة أباحت له ذلك، إن إنسان لو في بيته أنه غير الثياب، لف على الجرح شاش بحيث ما ينزلش ما يبقاش دم مسفوح وصلي، ولكن هذا فوق جبل هيجيب منين ثياب أخرى يغيرها؟ إذا هنا ضرورة الحال الذي هو عليه، وكذلك كل صاحب ضرورة نقول صلي على حالك. لو أن إنسانا عامل عملية بواسير مثلا ونايم في المستشفى مش قادر يتحرك منها، والغائط قد ينزل منه في الأثناء ما هو بفوق من العملية، أريد يتوضأ ولا يقدر على الوضوء ولا يقدر على غسل ذلك، وجاء وقت الصلاة وهو مفيق ولكن لا يقدر على الوضوء ولا على غسل النجاسة، قلنا تيمم وصلي، تيمم على حاله في هذه الحالة، لكن لا يصلي صلاة نهارية بالليل ولا ليلية بالنهار، فإن كان يقدر يجمع نهارية مع نهارية فعل ذلك، ظهر مع عصر أخر لغاية ما يقدر على أن يزيل النجاسة. لا، هذا يخشى دخول وقت المغرب عليه ولم يصلي الظهر والعصر، يصلي على حاله، هذه حال ضرورة، حال ضرورة في هذا الإنسان، وكذلك قلنا في هذا الإنسان. ثالث ناقض من النواقض لنا زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. فأخبرنا عن النوم أن الذي ينام يتوضأ، يتوضأ ليه؟ هل لكون النوم ناقضا للوضوء، ولا لكون النوم مظنة النقض؟ لكونه يظن في أنه ينقض الوضوء، لأنه يقول العين وكاء السهل والسهل الدبر، العين وكاء يعني الرباط، فإذا العين غفلت يبقى يطمئن الوكاء انفك فمن الممكن أن يخرج منه ريح. فهنا التعليل نفسه أو ذكر العين وكاء السهي دليل أن مش العين هي اللي هتنقض الوضوء، لكن السه الذي سينقضه هو الدور بخروج الريح أو خروج شيء منه. أيضا في الحديث ولكن من غائط وبول ونوم، كأنه دعا للثلاثة زي بعض، قد يقال إن النوم نفسه ناقض، ولكن لما قالنا العين وكاء السه دل على أن النوم ليس ناقضا لكن النوم مظنة للنقض. الجنون والإغماء ذهاب العقل هذا إجماع العلماء على ذلك، على أنه ناقض للوضوء بالإغماء بالجنون بالسكر، الإجماع على أنه ناقض. النوم اليسير هنا بيختار ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. إذا كان والله النوم يسيرا وهو السنة من النوم، إنسان جالس قد مكن مقعدته من الأرض فنام نوما يسيرا، الراجح أنه لا ينتقل الوضوء. والراجح أيضا حتى ولو كان كثيرا، حتى لو كان النوم طالما أنه مستقر على مكان ما تألفش في المكان بتاعه، ولكن نام هذا الإنسان لا نفسه على جنبه، هنقول له هذا نوم هذا تحرك فيه، يبقى العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضا. يبقى على ذلك هنا اذا كان جالسا متمكنا فافاق من نومه على هذه الحال جالس متمكن، الاولى له ان يتوضا لانه لا يدري لعله تحرك. ولكن الراجح فيه انه ايضا طالما اليقين عند اول غالب على ظنه انه لا يتحرك وهو على هذه الحاله، يبقى على ذلك لا ينتقد سواء كان النوم قليلا او كثيرا على الراجح إذا كان متمكنا. لكن إذا كان قائما، إذا كان راكعا، يبقى هنا حنفرق بين السنة من النوم والنوم الكثير. النوم الكثير يبقى الواقف حيطوح، يبقى على ذلك هنا نقول إن طالما أنك تحركت في مكانك اتطوحت، يبقى هنا أعد الوضوء. فإن كان شيئا يسيرا كعادة المصلي بالليل إنه يجي عليه شيء من النوم وهو قائم، الراجح أن هذا لا ينقض وضوءه. يبقى يفرق بين القليل والكثير فيما كان راكعا فيما كان قائما. لكن الجالس المتمكن من الأرض حتى ولو نوما كثيرا طالما أنه على وضعه اللي هو جالس متمكن من الأرض، يبقى يستيقن أنه لا يخرج منه شيء، والأحوط في الجميع أنه يتوضأ. طيب كنا وقفنا على ذلك أظن. الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلق دوره. هذا اختياره، يقول أنه إذا مس باليد، اليد وعند الحنابلة اليد كل الكف ظاهرا وباطنا، يعني اليد يمس بالباطن الراحة ولا بظاهر الكف ولا بحرف الكف، كلها كف، هذه كف، يبقى على ذلك هنا باطن اليد مش هتفرق عندهم من ظاهر يد، كله مس. مسه بيده لا ظفره، يعني لو أن الظفر طويلة فمسه بظفره فرجه، إن هذا لا ينقضه. وهنا بيقول لك فرج الآدمي المتصل، فرج بيعمم بقى الشيء بغض النظر عن هذا اللمس حلال ولا حرام، هذا اللمس حلال ولا حرام. زي ما يقول إنه وطأ الفرج، الوطأ في الفرج موجب للغسل، هنا وطأ الفرج كان حلالا ولا كان حراما؟ وطأ امرأته إذا كان هذا حلال يطأه حلال، إذا كان في نهار رمضان يبقى هذا الوطأ حرام. ولكن الكلام هنا في أنه هل يوجب الغسل ولا لا يوجب الغسل، يبقى هنا سواء كان وطأ حلالا وطأ محرما نقول أنه يوجب الغسل، وكان وطأ لزوجة، كان زنا والعياذ بالله، كان لواطا، كان وطأ في فرج بهيمة، يوجب عليه أن يغتسل. هنا كذلك لما بيدينا في المتن دايما المتن فيها اختصار، يختصر في المتن، فبيدي حاجة تعم يدخل تحتها حاجات عشان يختصر فيها. فقال مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل، فرج الآدمي المتصل، هنا احتراز من الفرج المنفصل، من الفرج المنفصل، كأن يكون إنسان بيدرس في كلية الطب وكل هذه الأعضاء التناسلية هذا كذا هذا كذا، إن هنا يقول هذا منفصل ليس متصلة، يبقى لا ينقض الوضوء على الذي يذكره. قد يكون طبيبا يجري عملية لإنسان، هذا الإنسان نائم في البنج وطبيب مسالك يجري عملية لفرج هذا الإنسان، فبيقول لك أنه مس بيده فرج الآدمي المتصل هذا ناقض، هذا ناقض للوضوء. والعادة أن الطبيب اللي حيدي العملية بلبس جوانتي مش حيمس بادي، حيمس بحائل بينه وبينه. لكن فرضنا كان هذا الشيء، يبقى المس باليد للفرد المتصل يقول هذا ناقض للوضوء. ولاحظ أنه لم يفرق بين مس بشهوة وبغير شهوة، وإن كان عند الحنابلة يعني في ثلاث أقوال في هذا الشيء. عند الحنابلة في التفريق بين المس بشهوة وبغير شهوة، التفريق بين المس بحائل وبغير حائل، يبقى هنا لأنه يقول إذا مس بشهوة ينقض بغير شهوة لا ينقض. هذا قول من الأقوال اللي يذكرونها، وإن كان مش المشهور مش الراجح، وإن اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إنه مال إلى التفرقة بين مس بشهوة وغير شهوة سواء للفرد أو للمرأة زي ما سيأتي، أو إنه مس بحائل أو بغير حائل فيفرق بين الاثنين، وحيجي الكلام اللي الخلاف اللي عند الحنابلة. لكن المشهور في المذهب هذا الذي اختاره هو مس الفرد ومس الدبر. الدبر يقصد ان مخرج الغائط، مخرج وليس الفخذ، ليس العدان، ولكن يقصد مخرج الغائط الدبر، حلقة الدبر. دليله ايه؟ يقول حديث بسرى بنت صفوان. بسرى دي امرأة صحابية بنت صفوان، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذلك من مس ذكره. الحنابلة هنا قالوا المس باليد، هنا من مس ذكره باليد. طب لو كان بالذراع، لو كان بالذراع هنا يقول لا المس باليد فقط مش بالذراع، يبقى الكف فقط، لأن هذا المس المعهود كما يذكرون الحنابلة في ذلك. وإن كان المس قد يكون باليد أو غيره، يدخل باليد بالرجل أو غيرها، وخاصة إذا قال فرج الآدمي قد يمس فرج غيره برجله مثلا، هل ينقض ولا لا ينقض في ذلك؟ فيقول إن الحديث من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث قال الإمام أحمد وحديث صحيح، كذلك صححه الشيخ الألباني. يمكن البعض اللي قالوا لا ينقض يقول طيب واحد حديث يختص بالرجال من مس ذكره ويتروي واحدة ست المرأة اللي تروي هذا الشيء، طب الرجال ما رويش هذا الشيء ليه؟ فهنا البعض يرد الحديث بمثل هذا، ولكن طالما صح الحديث خلاص الحديث يلزمنا العمل بالحديث. وجاء من حديث أبي أيوب لهذا المعنى، هذا الرجل روى هذا الحديث، وجاء من حديث أم حبيبة أيضا هذا من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، أيضا صححه الألباني. قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح، وهذا عام، يعني الحديث من مس فرجه يبقى الفرج، قال هذا عام، ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه، إنسان مس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة. هنا القياس اللي حيسموه قياس الأولى، قياس الأولى، يعني في الحديث من مس فرجه من مس ذكره فليتوضأ ولم يهتك حرمة، إنسان هذا فرج نفسه لم يهتك حرمة. طيب والله إذا كان هذا مس فرج نفسه فعليه أن يتوضأ، أما لو هتك حرمة بأن مس فرج غيره يبقى هذا من باب أولى أنه يلزمه الوضوء، إذا بالإسلام قياس الأول، قياس الأول. طيب قال لنا هنا ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة، تنبيه، تنبيه يعني بقياس الأولى، يعني على نقضه بمسه من غيره، لا مس الخصيتين، يعني مس الذكر فقط، أما مس الخصيتين لا مش دخل في الحديث هنا، ولا مس محل الفرج البائن، ولا مس محل الفرج البائن، يعني لو أن إنسانا قد أجري له عملية عنده سرطان عنده شيء أذاله فرجه، فمس الموضع بتاع هذا الفرج وليس الفرج موجودا الآن، يقول لا ينقل إنه فيش فرج بذكر موجود، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. أقول مس الفرج إذا لم يوجد الفرج يبقى هنا الموضع نفسه ليس فرجه فلا ينقل. طيب نشوف في المسألة دي كلام لابن قدامة في المغني، يقول الفرج اسم لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وقبل المرأة، يعني هنا فتح الأمر إنه مش مجرد ذكر، مع إن الحديث قال من مس ذكره، وقد يقال الحديث نفسه من مس فرجه، الفرج وإن كان بمعنى المكان المنفرد فيطلق على القبل وعلى الدبر، ولكن في الرواية الثانية قد يقال هذه في الصدقة حدث، فمن بس ذكره فسرت الآخر جبت منين الدبر في هذا الشيء؟ يحتاج إلى دليل خاص، لأنه من مس دبره فليتوضأ. فهنا ابن قدامة يقول الدبر دليله حديث الفرد، هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، أنه الحديث في رواية قال من مس فرجه، في الرواية الثانية قال من مس ذكره، وذكر لا يطلق على الدبر، فليكن أحد الحديثين مفسرا للآخر. وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب، خلاف يبقى ده مش اتفاق، لا الكلام اللي بيذكره هنا فيه خلاف حتى عند الحنابلة، قلنا فيه ثلاث أقوال في التفريق بين المس بشهوة بغير شهوة، بين المس عامدا متعمدا وناسيا، وبين المس من غير الشيء زي ما هو بيختار هنا، إنه من مس فرجه أو فرج غيره هذا كله ناقض للوضوء اللي بيختاره ذلك. وحنشوف. طيب قلنا نبدأ بالكلام في مس الذكر فإنه آكدها. فعن أحمد فيه روايتان، مس الذكر رواية أنه ينقض ورواية أنه لا ينقض، إحداهما ينقض الوضوء، وهذا مذهب ابن عمر. يعني الصحابة اختلفوا هل مس الذكر ناقض للوضوء ولا ليس ناقضا للوضوء، فالقول بأنه ينقض، وهنا يعني برضه ننتبه مين من الصحابة قال ينقض ومين قال لا ينقض، والتفرقة هتكون بناء على إيه. مذهب النقض هذا قال به ابن عمر، وذا الموافق الحديث من مس ذكره فليتوضأ، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي والشافعي، وهذا المشهور عن مالك، والمشهور عن مالك. ومالك ليه تفصيل جميل في هذه المسألة هنشوفها. روي كأن صيغة ضعيفة، روي يعني هو مشهور عن ابن عمر، ما روي عن ابن عمر، هو مذهب ابن عمر يقينا جاء عن ابن عمر، لكن لما يقول لك وروي عن، معنى أن هذا ضعيف عن هؤلاء، روي عن عمر وعن أبي هريرة وابن سيرين وأبي العالي، كأن اللي ثبت عنه من الصحابة ابن عمر، عكس هذا المذهب وهو أنه مس الذكر لا ينقله، لا ينقله. من قال به؟ مروي هذا عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن قصي وأبي الدرداء، هؤلاء كلهم قالوا بعدم النقض فيه، لا ينقض الوضوء. وبه قال ربيعة والثوري وابن المنذر، يبقى دول اللي قالوا انه ليس ناقضا للوضوء، علي وعمار المروي يعني عنهم، وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء رضي الله عنهم، كمية من الصحابة اللي قالوا ذلك. طب هنا مع ورود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون كأن هؤلاء رأوا التفرقة بقى بين مس الذكر بحائل أو بغير حائل، إن كان ده بعيد شوية، أو مس الذكر بشهوة أو بغير شهوة، ويمكن هذا الأولى في الكلام، كأنهم رأوا أنه إذا مسه بشهوة هذا ناقض، إذا مسه بغير شهوة بيعدل ثيابه لا شيء عليه، ممكن هذا القول الأقرب في الحديث، التفرقة بين يمس متعمدا بشهوة ويمس بغير شهوة. هنشوف كلام العلماء في ذلك. طيب اللي قالوا لا ينقض منهم ربيعة الثوري وابن المنذر، اختيار ابن المنذر يعني لما بيختار قولا دائما، ابن المنذر له اجتهاد جميل وله يعني وجهة نظر، قالوا ابن المنذر شافعي، والشافعية يعني اختاروا إليه وكل ينزل منه، وإن كان الراجح لا أن وصل لدرجة اجتهاد ابن المنذر، فكان يختار، كان يختار ولا يتقيد مذهب الشافعي، فلذلك هنا بيختار أنه ليس ناقضا. طيب بناء على إيه؟ وكذلك الأحناف قالوا أن مس ذكر لا ينقض الوضوء. بناء على إيه؟ قالوا روى قيس بن طلق عن أبيه هو طلق بن علي قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك؟ هنا الرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر بعد الوضوء، بعد الوضوء هنا، فقال له هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك؟ يبقى هو منك، زي ما لمست ايدك لمست رجلك كذا، يبقى على ذلك هذا ليس ناقضا للوضوء. يبقى هذا دليل الذين قالوا ان مس الذكر لا ينقض الوضوء، أو اللي قالوا نفرق باللمس ولمس، وده أجمل المذاهب في ذلك أن يقال يفرق. إن نأخذ بالحديثين، الحديث أنه المس ذكره فليتوضأ، والحديث أنه هل هو إلا بضعة منك، يبقى الحديث هل هو إلا بضعة من قطعة منك دليل على أنه ليس ناقدا في حال، ليس دليل من مس ذكره فليتوضأ أنه ناقد في حالة، يبقى التفرقة بين بشهوة وبغير شهوة أو التفرقة بين حائل وغير حائل، حنشوف أي من هذين. قال لنا ابن قدامة أن المذهبين دول أو القولان في مذهب أحمد أن هو ليس ناقضا وأنه ناقض. قال وجه الرواية الأولى حديث بصرة بنت صفوان، حديث بصرة بنت صفوان. قال أحمد حديث بصرة وحديث أم حبيبة صحيحان، وقال الترمذي حديث بصرة حسن صحيح، يعني كأن الحديث المروي في ذلك الإمام أحمد صحيحه، طالما صححه يبقى حيأخذ بهذا الحديث. فأما خبر قيس اللي هو لرواع النبي صلى الله عليه وسلم إلا مضغة منك، قال أبو زرع أبو حاتم قيس ممن لا تقوم برواية حدة. ثم إن حديثنا متأخر لأن أبا هريرة رواه وهو متأخر الإسلام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، وكان قدوم طلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يؤسسون المسجد أول زمن الهجرة، فيكون حديثنا ناسخا له. كأن هنا ابن قدامة قال بفرض صحة حديث قيس ابن علي أو طلق ابن قيس ابن علي، يقول إن بفرض الصحة والحديث صححه الشيخ الألباني، فيقول بناء عليه على صحته قيس أو طلق ابن علي ده دائمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال جاء وهو يبني المسجد عليه الصلاة والسلام، جاء وهو يبني المسجد، ولكن الحديث الآخر يرويه أبو هريرة، أبو هريرة متأخر متأخر إسلام، الإسلام أبي هريرة كان سنة 7 مع فتح خيبر، كان إسلام أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى على ذلك حديث أبي هريرة وحديث أم حبيبة وحديث بصرة بن صفوان هذا أولى في العمل به بأن هذا ناقض للوضوء من حديث طلق بن علي. لكن ده مش مسلم، هذا الكلام لا يسلم، يعني وانت جبت منين ان طلق ابن علي ما جاش الا هنا بس، هنا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، ايه يمنع ان يجي تاني بتالت للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء وهم يبنون المسجد، وهل هو قال لك جيت للنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد وما جيتوش تاني؟ ما قالش. والعادة من الصحابة انهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، فهنا ما فيش دليل على انه جاء مرة واحدة وما جاش بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا مسألة متقدم ومتأخر لا نقدر ان نأخذهم ذلك، وان قال به من قال من اهل العلم في ذلك. فيبقى طلق ابن علي قدم والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، ما فيش دليل انه ما قدمش تاني على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا نعرف فين المتقدم وفين المتأخر. وحتى وان كان فنقول اثبات النسخ مع امكان الجمع هذا بعيد، اذا قدرنا نجمع بين حادثين هذا اولى من الغاء واحد من الحادثين، النسخ الغاء لواحد من الدليلين، الجمع اعمال لكل من الدليلين، الاعمال اولى من الاهمال. يبقى هنا نعمل الحديثين فنقول يبقى نفرق بين اللمس اللي في حديث بصرة بن صفوان انه بشهوة او انه من غير حائل او مع العمد، وان في حديث طلق بن علي انه لا مع السهو او مع انسان بيعدل ثيابه ولا يقصد شهوة ولا شيء، يبقى نعمل الحديثين اولا من ان نلغي واحدا من الحديثين. طيب هنا يقول فعلى رواية النقد لا فرق بين العامد وغيره، يعني اللي تعمد فلمس فرجه متعمدا أو إنه مش واخد باله وإيده جات غصبا عنه في ذلك، وهذا تفرق بعيد يعني شوية إنه ما فيش فرق بين هذا وذلك، إنسان لا يقصد بيعدل الهدوم بتاعته فإيده جات على فرجه من غير ما يقصد هذا الشيء، وإنسان آخر تعمد هنا ده زي ده، هذا بعيد جدا، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا أخطأ الإنسان إذا نسي الإنسان هذا شيء وإذا تعمد شيء آخر. ولذلك عن أحمد الرواية الأخرى أنه لا ينتقض الوضوء إلا بمسه قاصدا مسه، يعني أنه متعمد لهذا الشيء متعمد لذلك. ولذلك قال أحمد بن حسين قيل لأحمد الوضوء مس الذكر، فقال هكذا وقبض على يده، يعني إنسان تعمد في الإمام أحمد يريد أنه يقبض بإحدى يديه على اليد الأخرى، يريد أنه قصد تعمد أنه يقبض، فهذا اللي ينقض الوضوء. هذه الرواية أولى في أنه يتعمد ذلك لشهوة مثلا، يتعمد ذلك لشهوة. يقول ولا فرق بين بطن الكف وظهره، يعني يلمس بباطن الكف أو بظاهر الكف، وهذا قول عطاء والأوزعي. قال مالك والليث والشافعي وإسحاق لا ينقض مسه إلا بباطن كفه، لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس، يعني أخذوا على الغالب، يعني يقول إنه إذا لمس فرجه بفخذه، لمس بذراعه، لمس بظاهر كفه، هذا كله زي بعضه، وليس ظاهر الكف هو آلة اللمس، إنما آلة المس أو اللمس هي باطن الكف. فيقول احتج أحمد بحديث إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ. وفي رواية إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء، وإذا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وذكر له إسناد ابن حبان، قال إسناد ابن حبان جيد في حديث لأبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سترة ولا حجاب فليتوضأ. إذا هذا واضح في أنه في فرق بين المس من غير حجاب من وراء الثياب وبين المس من غير حجاب. قال وظاهر كفه من يده، والإفضاء اللمس من غير حائز، يبقى يفرق بين اللمس بحجاب وبغير حجاب. يقول ولا ينقض مسه بذراعه. وقال وعن أحمد أنه ينقض، وصحح الأول أن المس بالذراع لا ينقض. قال هنا وفصل ولا فرق بين ذكره وذكر غيره، بين ذكره المس، يعني كأن يقول لو أن طبيبا يكشف على مريض فمس فرجه يلزم الوضوء، هذا أحوط ولا شك في ذلك. لكن إذا قيدنا بأنه عندنا حديثان وليس حديثا واحدا، حديث طلق ابن علي وحديث بصرة، يبقى نقول أنه المس يفرق بين تعمد المس بشهوة وأنه لا مس بغير شهوة فلا يلزم الوضوء منه. يقول هنا لا فرق بين ذكره وذكر غيره، ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير. هنا حيدخل في الأم وهي تغسل ابنها الصغير، وإذا كان تبول وتغوط وتشطف الغلام الصغير، يبقى هو يختار ابن قدامة رحمه الله إنه لا فرق، وهذا ناقل وهذا بعيد، وهذا بعيد جدا الأخذ مثل هذا، هذا بعيد. فالراجح إنه يفرق بين المس متعمدا بشهوة وبغير شهوة، يبقى إذا كان المس بشهوة ناقد للوضوء سواء إنه مس صغيرا أو كبيرا، المس بغير شهوة ليس ناقض الوضوء، هذا أفضل في الجمع بين الحديثين. يقول فصل في فرج الميت كفرج الحي لبقاء الحرمة، يعني برضو سنفرق بين الاثنين، هذا حي وهذا ميت، والعادة ان الميت يكون الانسان في يعني حرمة زائدة للميت، فلا يتعمد ان يمس الميت بغير حائل. لكن برضو يقال إنه يفرق بين مس بشهوة وبغير شهوة، لعل طبيب شرعي يشرح هذا الميت شوفه مقتول منه بسبب إيه أو كذا، والصورة صورة جثة، صورة إنسان مقتول، صورة كذا، ويغفل الشهوة العتيقة مثل هذا الشيء. فعلى ذلك المس يفرق بين مس بشهوة ومس لغير شهوة، هذا أجمل في ذلك. الذكر المقطوع الراجح أنه ليس ناقضا، إذا كان زي ما في كل طب يدرس للطلبة ويريهم الشيء أو في الجراحة ونحو ذلك، ذكر مقطوع الراجح أن مسه ليس ناقضا. مس الدبر، يقول روايتان عن أحمد إحداهما لا ينقض الوضوء وهو مذهب مالك. قال الخلال العمل والأشيع في قول وحجته أنه لا يتوضأ من مس الدبر، كأن الخلال يقول الأرجح في مذهب أحمد إن مس الدبر لا ينقض، وهذا صحيح ما فيش ما القياس، مع الفارق أنه إذا قال ذكره نقيس عليه الدبر هذا بعيد. طيب يقول والثانية ينقض، وهذا يعني من عموم قول من مس فرجه، ولكن مش هي دي الرواية الوحيدة، دي رواية من مس فرجه ورواية أخرى من مس ذكره، يبقى المقصد منه القبول وليس الدبر. طيب إذا كان الرجل طيب المرأة، الحديث من مس ذكره، هل يقال إنه يقاس المرأة على الرجل؟ هذا يعني فيه شيء من النظر، انه قياس المرأة، طب وليه ما نصش عليه في هذا الحديث؟ قالوا لنا لا، ده في حديث اخر نص على المرأة، يبقى على ذلك المرأة مثلها مثل الرجل. اني حديث؟ قال لنا في حديث لعمر بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، أيما امرأة، يبقى على ذلك ما قلناه في الرجل حنقوله في المرأة، التفرقة بين المس بشهوة والمس بغير شهوة. إذا كان مسا بشهوة ينقض الوضوء بغير حائل طبعا، مس بغير شهوة لا ينقض الوضوء على الراجح في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والوضوء من مس الذكر فيه طريقان، منهم من يجعله تعبدا لا يعقل معناه، يعني مس الذكر يقول منهم من يجعله تعبدا لا يعقل معناه، بناء على ذلك حيقول بالنقض ولا عدم النقض، يقول هذا غير معقول، ما بيعقلش يعني مش حاجة هنفكر فيها، يعني بمس أي مس، مس ساهيا، مس ناسيا، مس متعمدا، مس أي مس، هذا ناقض للوضوء. قال: كالوضوء من القهقهة في الصلاة، يعني عند الأحناف يقول بذلك، والصواب أنه القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء إنما تبطل الصلاة. ومنهم من لا يجعله تعبدا، كلمة تعبد يعني غير معقول المعنى، غير معقول المعنى، فبيقول لك لا إن هذا معقول المعنى، ويقول فهو حينئذ أظهر وأقوى، حينئذ أظهر وأقوى، يبقى هنا كأنه بيختار أنه هذا شيء معقول المعنى، يبقى العقل يقول إذا لمس بشهوة هذا قد يكون ناقضا بناء على هذا الحديث، لكن إذا المس غصب عنه ولم يدري أنه مس ولا ما مسش حتى نبه لذلك، هذا ليس ناقضا للوضوء على اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. المرداوي في الإنصاف بيقول لنا أن مذهب الحنابلة فيه ثلاث أقوال في ذلك. قال: الصحيح من المذهب أن مس الذكر ينقض مطلقا، ده اللي اختاره ابن قدامة وقدمناه، وعنه لا ينقض مسه مطلقا رواية عن أحمد زي ما جاء عن أبي حنيفة وغيره أنه ليس ناقضا مطلقا. قال: وعنه رواية لا ينقض مسه سهوا، يعني يفرق بين الذي تعمد والذي سهى في ذلك. وعنه لا ينقض مسه بغير شهوة، وعنه لا ينقض مسه غير مقدم الذكر، يقول الحشفة. قال زركشي وهو بعيد، بدع عن أحمد روايات في ذلك، والراجح في ذلك أننا نعمل الحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بصرة ومثل حديث أم حبيبة وحديث أبي هريرة وحديث أبي أيوب اللي في جانب أنه ينقض، والحديث الآخر وهو حديث طلق بن علي في جانب أنه لا ينقض، فنقول لا ينقض إذا كان لغير شهوة وينقض إذا كان بشهوة. طيب، دي البعض من النواقض. الناقض الخامس اللي هيذكره لنا هنا، وهو لمس بشرة الذكر للأنثى. الخامس: لمس بشرة الذكر للأنثى أو الأنثى. يبقى كان أول ناقض الهن اللي هو الخارج من السبيلين، ثاني ذكر خروج النجاسة من بقية البدن، وقلنا إن هذا فيه نظر في هذا الشيء، إلا أن تكون النجاسة بولا أو غائطة من مخرجها من الأمعاء، ولكن عمل لها حقيبة في البطن أو كذا، يبقى نزول هذا نقول حدث دائم لهذا الإنسان. الثالث: زوال العقل. الرابع: مس الذكر، وذكرنا إن الأرجح أن يكون هذا بشهوة. الخامس: لمس بشرة الذكر الأنثى، واختيار المس بشهوة هذا في مذهب مالك. الخامس: لمس بشرة الذكر الأنثى، الرجل يلمس الأنثى أو المرأة تلمس الذكر أو الأنثى الذكر، لشهوة من غير حائل، لشهوة من غير حائل. طيب، لما خدت هنا بشهوة ما تحطه طرف إلا قبله نفس الحكاية وتعمل حديثين أولى. فهنا بيقول لمس الرجل المرأة أن يمس المرأة بشهوة، أو المرأة تمس الرجل أيضا بشهوة من غير حائل، ولو يعني حتى ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، يعني يقول إذا كان المس فيه شهوة يشتهي، حتى لو كان هذا المشتهى مش عادة ناس يشتهون مثل ذلك، ولكن هذا عنده شذوذ، هذا شاذ يعني، يبقى إذا كان المس بشهوة هذا ناقض للوضوء كما يذكر. يبقى ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا، امرأة عجوز يعني، كلمة عجوز تطلق على المرأة الكبيرة، أما الرجل الكبير فيطلق عليه شيخ شيخ، أو محرما، أو محرما أخته أو أمه مثلا، لقوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أو لامستم النساء، قال وقرئ أو لمستم، أو لمستم يعني فيها قراءتان، قراءة الكوفيين غير عاصم، أو لمستم النساء، قراءة باقي القراء وفيهم عاصم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء، القبلة من اللمس وفيها الوضوء. رواه أبو داود زي ما هو بيذكر هنا، وإن كان مش لاقينه في أبو داود هذا الحديث، ما هوش موجود في أبي داود ومش حديث، ده أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. جاء عن مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة رجل امرأته ودسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو دسها بيده فعليه الوضوء. يبقى هو ثابت عن ابن عمر مش عن ابن مسعود، ابن مسعود ما لقيناش عن ابن مسعود رضي الله عنه. طيب في هذا الحديث يقول ابن ملقن في البدر المنير في رواية ابن بكير عن مالك فقد وجب عليه الوضوء، ده برضو عن ابن عمر. وروى البيهقي في سننه عن أبي عبيدة عن عبد الله، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهو منقطع. عن ابن مسعود قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء، يبقى هو ده الحديث بتاع ابن مسعود ما هوش عند أبي داود ولكنه عند البيهقي في السنة. قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع، اللمس ما دون الجماع، هذا مرسل أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. قال وقد رويناه بإسناد آخر صحيح موصول، ثم أخرجه من حديث طارق بن شهاب أن ابن مسعود قال في قول أو لمستم النساء قولا معناه ما دون الجماع، ما دون الجماع. يبقى جاء عن ابن مسعود وعن ابن عمر أن اللمس معناه ما دون الجماع، المس باليد أو المباشرة من دون الجماع، كأنه يقول من هذا اللمس لابد من الوضوء، كأنه تفسير لهذه الآية. يقول وقال الحاكم قد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث في صحيحيهما يستدل بها على أن اللمس ما دون الجماع، منها حديث أبي هريرة فاليد زناها اللمس، فاليد يعني عايز كلمة لمس بتطلق على البشرة، تلقى البشرة الجلد يلقى الجلد، فلما يقول اليد زناها اللمس يبقى الإنسان الرجل يلمس المرأة فاللي هي الغير محرم له اللي ليست زوجة له، يكون هذا مما يطلق عليه الزنا وإن كان الذي ليس فيه الحد. قال وفي حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لعلك قبلت لعلك لمست لعلك لمست. قال هنا في هذا الحديث دليل على أن اللمس يكون ما دون الجماع. وحديث ابن مسعود وفيه وأقم الصلاة طرفي النهار، يعني يقصد في الرجل اللي ذهب يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن نفسه أنه لقي امرأة في أحد طرق المدينة فعمل معها كل شيء إلا الجماع، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تائبا ونزلت الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، قال صليت معنا فلقد غفر الله له، فقال هذه لي خاصة؟ قال لا، ولكن للناس عامة. يبقى هنا في أنه لامس المرأة وسمي ما دون الجماع بالملامسة. قال وبقي عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره، منها حديث عائشة رضي الله عنها ما كان أو قل يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقبل ويلمس صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح كل هذا، فإن اللمس يطلق على المس بالبشرة يلمس باليد، وقد يطلق اللمس أيضا على الجماع. ولكن ابن عباس بيفسر هذه الآية، وده صح عن ابن عباس، أن المقصود به الجماع أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى هنا بيقول ابن عباس أن هذا في الجماع، وإن الله حي كريم يكني، يعني يعبر بالكناية، فهنا قصد بهذه الآية الجماع. طبعا قول من قال اللمس معنى مطلق اللمس قول ولي وهذا الأصل، قول من قال الجماع له وجهة من النظر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل عائشة ثم صلى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لمس نوع من اللمس، قبل ثم صلى صلى الله عليه وسلم، طالما إن صح هذا الشيء يبقى المقصد هنا مس المرأة اللي في الآية بمعنى الجماع، أو لمس المرأة يفرق بين يلمس بشهوة ويلمس بغير شهوة، إذا كان بشهوة يبقى يعيد الوضوء، إذا كان بغير شهوة فلا يتوضأ. طيب نشوفه هنا في كلامه، يقول فإن كان لمسها من وراء حائل يعني لبس الهدوم بتاعتها من وراء الهدوم، هذا لم ينقض في قول أكثر أهل العلم. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها، طيب العكس المرأة هي اللي بتمس الزوج، قال ما سمعت فيه شيئا، ولكن حيقيس بقى يقول ولكن هي شقيقة الرجال، يعني نساء شقائق الرجال، يبقى ما يقال في الرجل يقال أيضا في المرأة. قال أحب إلي أن تتوضأ. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما لمس النساء ففيه ثلاثة أقوال مشهورة لمس النساء. قول أبي حنيفة أنه لا وضوء بحال، ما فيش وضوء إذا لمس الرجل امرأته أو المرأة لمست الرجل، لا وضوء. وقول مالك وأهل المدينة وهو المشهور عن أحمد أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء وإلا فلا. قول مالك جميل في هذه المسألة، وأيضا في مسألة مس الفرج إن تفريق بين المس بشهوة وبغير شهوة. القول الثالث وهو قول الشافعي يتوضأ منه بكل حال، الإمام الشافعي اختياره أن يتوضأ بكل حال، وده التلات أقوال في مذهب أحمد في ذلك في قول بذلك. قال ولا ريب أن قول أبي حنيفة وقول مالك هما القولان المشهوران في السلف، ده كلام تيمية يعني كأنه اختار في هذه قول أبي حنيفة وقول مالك، وإن كان في فرق يعني بين القولين، قول أبي حنيفة بأنه أن مس المرأة بشهوة ولا بغير شهوة هذا غير ناقض إلا إن نزل منه شيء، نزل منه مزيع أو نزل منه ملي هذا ينقض، لكن إذا مس عند مالك يفرق مس بشهوة أو بغير شهوة فينقض إذا مس بشهوة ولا ينقض إذا كان من غير شهوة. يقول ابن تيمية: وأما إيجاب الوضوء، كأنه حصر لنا الأقوال بدل ما هما ثلاثة يقول لك لا قولان هما الأودى في ذلك، قول أبي حنيفة أنه ما ينقضش، وقول مالك التفريق بين المس بشهوة وبغير شهوة. وأما إيجاب الوضوء من لمس النساء بغير شهوة، هنا كأنه بقى يعني هذا قول الشافعي والقول المشهور عند الحنبلة هنا أنه التفرقة بين شهوة وبغير شهوة، يبقى كأنه يقول على قول الشافعي في ذلك إيجاب الوضوء من لمس النساء بغير شهوة فهو قول شاذ ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في أثر عن أحد من سلف الأمة ولا هو موافق لأصل الشريعة. فإن اللمس العاري عن شهوة لا يؤثر، هنا بقى القياس بيقول لك الحاق الشبيه بشبيه يحط كذا حاجة مشتبه يقول لك ما أثرش في هنا ولا أثر هنا طبيعي لا خلي أثر هنا، إيه بقى الحاجة اللي هو لا يؤثر فيها؟ يقول لك لا يؤثر في الإحرام، يعني لو أن إنسانا أحرم بحج أو بعمرة ولمس امرأته لا يؤثر فيها، ولا يؤثر في الاعتكاف إذا جاءت المرأة تزور الرجل في الاعتكاف وسلم عليها وكان بغير شهوة، هذا لا يؤثر في الاعتكاف، كما يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة. ولا يكره لصائم، يعني الصائم لا يكره له أن يسلم على امرأته ومسها بغير شهوة، ولا يوجب مصاهرة، لا يوجب حرمة مصاهرة يعني، ولا يؤثر في شيء من العبادات غيرها من الأحكام، فمن جعله مفسدا للطهارة فقد خالف هذه الأصول يعني. وقوله تعالى أو لامستم النساء إن أريد به الجماع فقط كما قاله عمر عن ابن عمر وغيرهما، فمعلوم أن قوله أو لامستم في الوضوء كقوله في الاعتكاف ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، كان يقول بفرض إنه اللمس بمعنى لمس البشرة، البشرة ما هوش الجماع، طيب جاء مثلها لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا تباشرهن مس البشرة البشرة بمعنى هنا إنه لا تجامع هذه المرأة وليس المس، وإلا إذا مس امرأته وهو في الاعتكاف بغير شهوة لا يبطل الاعتكاف. قال والمباشرة بغير شهوة لا تؤثر هناك، فكذلك هنا إذا حملنا المباشرة على أنه مباشرة بشهوة دون الجماع. قال وكذلك في قوله سبحانه ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تمسوهن يعني بغير جماع، إلا إذا جامع رجل المرأة ودخل بها، هنا من قبل أن تمسوهن هذا الجماع الذي يوجب عليه إكمال المهر. قال هذا مع أننا نعلم أنه ما زال الرجال يمسون النساء بغير شهوة، فلو كان الوضوء من ذلك واجبا لأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، ولكان ذلك مما ينقل ويؤثر. يعني كثير من الصحابة كانوا متزوجين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر معاشر الشباب بأن يتزوجوا، ومع ذلك ما قالش إني لمس زوجته ينقض وضوءه. فقال يبقى هنا المس المقصود إما مس بشهوة، يبقى نعمم الآية أو لمستم النساء على إنه مسا بشهوة، أو إن المس فيها خاص بأنه الجماع. برضو في كلام القرطبي في هذه المسألة في قول الله عز وجل أو لمستم النساء، القرطبي مالكي طبعا، بيقول فيها قراءتان كما قدمنا، وقراءة أو لمستم أو لمستم أو لمستم. قال وفي معناه ثلاثة أقوال: الأول أن يكون لمستم جامعتم، الثاني لمستم باشرتم يعني البشرة مست البشرة، الثالث يجمع الأمرين جميعا. واختلف العلماء في ذلك على خمسة مذاهب. هذا كلام القرطبي. قالت فرقة الملامسة مختصة باليد، وقال أبو حنيفة الملامسة هنا مختصة بالجماع، وقال مالك الملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم إذا التزم. يعني عايز يقول الذي جامع امرأته ولم يجد ماء يتيمم بدلا من الغسل، بدلا من الغسل. والملامس باليد أيضا يتيمم، ولكن مالك يقيد بأنه إذا التز وأخذ بذلك الحنبلة فيها. قال وقال الشافعي إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها هذا ينقض الوضوء. يبقى أخذ الشافعي بالعموم أي لمس المرأة ينقض الوضوء. قال الأوزاعي إذا كان اللمس باليد نقض الطهرة، وإذا كان بغير اليد لم ينقض، يعني إن لمس امرأته بيده ينقض وضوء. هذا مذهب الأوزاعي إمام الشام رحمه الله. ويقول إذا لمس بغير اليد لم ينقض، يفرق بين اليد وبين الرجل. ليه؟ يقول إن في الآية يقول فلمسوه بأيديه، دليل على أن أصل اللمس هو باليد. هذا احتمال يكون ذلك، وإن كانت هي نفسها دليلا على اللمس بغير اليد أيضا. الآية نفسها اللي هو احتج قال فلمسوه بأيديهم، بنقول لولا أن اللمس يجوز أن يكون باليد وبغير اليد لما نص الله عز وجل على أنه فلمسوه بأيديهم. هنا بيذكر الإمام القرطبي رحمه الله ما يؤيد مذهب مالك على أنه إذا مس المرأة بغير شهوة لا ينقض الوضوء. الأدلة قوية في هذا الشيء، منها يقول ما جاء عن عائشة رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما ثانيا. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. طيب هنا لما يغمز رجلها مسها ولا لم يمسها؟ وحيجوه إيه من يقولون إنه المس أي مس ينقض وضوءه في الصلاة فعل. يجاوب الشافعية وغيرهم يقولوا المانع تكون لبسة شراب ولا لبسة حاجة في رجلها مغطية رجلها، والعادة في النائم أن يكون متغطية. هنا في الحديث بتذكر أنه مس رجلها صلوات الله وسلامه عليه، قال غمزني إذا، فإذا غمزها قبضت رجلها. قال الأصل في أن الرجل هي الرجل من غير ساتر حتى تثبت أنت الساتر من وراء ذلك. قال في رواية كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتهما، كأنه يغمزها في رجلها علشان ترفعها يقدر يسمع. معنى البيت ضيق، البيت ضيق وهي نائمة، فإذا صلى وهو وراءها صلوات الله وسلامه عليه. فهنا الأوضة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضيقة جدا، لدرجة إن السيدة عائشة نائمة وهو يعني عشان يسجد على الأرض يحتاج إن هي تلم رجلها علشان يسجد عليه الصلاة والسلام. فتقول إذا سجد غمزني يعني في رجلها قال فرفعتهما، فإذا قام مددتهما. في رواية أخرى فيها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث آخر، قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته عليه الصلاة والسلام، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. إلى المرادي هي اللي مست النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. لو كان المس ناقضا مطلقا مس النبي صلى الله عليه وسلم أو مست سيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد على بطن قدميه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يخرج من الصلاة ولم يعد الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمامة بنت أبي العاص ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا رد على الشافعية حين يقولون إنه مس الفتاة صغيرة أو كبيرة ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، وهذا ليس بصواب. والصواب إنه يفرق بين مس من تشتهى ومن لا تشتهى. هذه أمامة شايلها على كتفه صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، إذا سجد وضعها، إذا رفع حملها صلوات الله وسلامه عليه، دليل أنه يفرق بين الكبيرة والصغيرة، بل بين الكبيرة في مسها بشهوة ويمسها بغير شهوة. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله: نحن اعتبرنا اللذة فحيث وجدت وجد الحكم وهو وجوب الوضوء. وأما قول الأوزعي في اعتباره اليد خاصة، فإن اللمس أكثر ما يستعمل في اليد، صحيح، ولكن الآية نفسها لما ذكر أنه لمس باليد ونص عليه دليل أن اللمس قد يكون بغير اليد، إلا ما احتاج أن ينص على اليد فلمسوه بأيديه. أيضا يحتج لمن يقول بأنه لا ينقط مس المرأة بما روى أبو داود والترمذي والنسائي أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث يذكر عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال: من هي إلا أنت؟ هنا هي حد غيرك، يعني العمل معه البيت صلى الله عليه وسلم. فضحكت عائشة مقرة لهذا الشيء وقبلها هي رضي الله تبارك وتعالى عنها، وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. هذا يحتج به من يقول إن لمس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء، ولكن من يقول إذا استثيرت شهوة الإنسان ينقض، هذا أولى وأولى، إنه يدخل تحت معنى في الآية ويدخل تحت ما ذكرناه قبل ذلك في مس الذكر، إنه في حالة ينقض وحالة لا ينقض، فلتقيد الحالة التي تنقض فيها بأن يكون استثارت شهوة. برضو في مصافحة المرأة، مس المرأة الأجنبية، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، وأنه ما مست يده يد امرأة قط صلوات الله وسلامه عليه. ومس الرجل المرأة الغريبة عنه، يعني يمكن الطب برضو يقول لنا إن في خطورة، في خطأ في هذا الشيء. فيقول علماء التشريح: في جسد الإنسان تغطي سطح جسد الإنسان في جلده 5 ملايين خلية، 5 ملايين خلية في الجسم، كل خلية من هذه الخلايا تنقل الإحساس، تنقل الإحساس يعني اللمس، يلمس، سلم الرجل على المرأة، إنسان يسلم وما فيش حاجة من وراء هذا الشيء. قال: إذا كانت أجنبية منك يخشى من هذا اللمس والاعتياد عليه. فيقول علماء الطب أنه إذا لامس جسم الرجل جسم المرأة سار بينهما اتصال يثير الشهوة، حتى حاسة الشم، فالشم قد ركب تركيبا يرتبط بأجهزة الشهوة، فإذا أدرك الرجل أو المرأة شيئا من الرائحة سار ذلك في أعصاب الشهوة، وكذلك السمع، وأجهزة السمع مرتبطة بأجهزة الشهوة. إذا كلام المرأة المايع يسير الإنسان، كذلك لمس المرأة، كذلك الشم، أن تخرج المرأة متعطرة يراها الإنسان ويشم رائحة طيبة منها تسير فيه شيء، وده كلام الأطباء في ذلك. يقول: فإذا سمع الرجل أو سمعت المرأة كلمات مثيرة أو ولد لين في كلام المرأة فإنه يترجم ويتحرك إلى أجهزة الشهوة. فسبحان الله الذي صان المؤمنين والمؤمنات فأغلق عليهم منافذ الشيطان وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا الكلام ينقله الشيخ عبد المجيد الزنداني عن علماء التشريح في الطب بهذه الصورة. وشوف لما ربنا يمنع الإنسان أنه يلمس المرأة الأجنبية، وما لمس النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط صلوات الله وسلامه عليه، لا في بيعة ولا في غير بيعة صلوات الله وسلامه عليه، فليحذر المؤمن مثل ذلك. الحديث هنا بيذكر لنا بقية آخر الكلام: لا لمس من دون 7. لا لمس يعني عايز يقول هنا انه كأنه العمل بالاحاديث مع الآية نفسها مس المرأة إذا كان بشهوة ناقض للوضوء، لكن إذا مس الصغية الصغيرة من دون سبع لا ينقض الوضوء. قال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة. هذا موافق لمذهب الشافعي أنه لمس الصغيرة والكبيرة ينقض إذا كان بشهوة. هو هنا بيقول أنه الغالب في الصغيرة مش في شهوة في اللمس، يبقى على ذلك لمس الصغيرة لا ينقض الوضوء وهذا وجيه. ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك، يعني عايز يقول انه لو لمس سن المرأة حتى اصبع على سن المرأة لا ينقض الوضوء، والظفر لا ينقض الوضوء، والشعر كذلك لا ينقض الوضوء. ولا اللمس بذلك يعني العكس، ان المرأة بشعرها لمست الرجل بشعرها الزوجة مثلا، او انه باسنان عضته مثلا تنقض الوضوء ولا تنقض الوضوء. ولا ينتقد وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة. هذا اختيار الشيخ مرعي هنا، انه فرضنا زوجة الرجل لمست فرج زوجها، هنا يقول هي الان لامسه وهو الملموس، هنا يقول انه لا ينتقد وضوء الملموس ولا الملموس بدنه حتى ولو وجد شهوة. قل حتى لو وجد شهوة، وإن كان يعني هو التفرقة عايز يقول لامستم النساء فيه لمسة، فإذا قيل لامستم ففيه ملامسة من هنا ومن هنا، يقول هذا ملموس وليس لامسة، واللامس هو الذي ينتقض وضوءه، أما الملموس فلا. لو فرق بين اللمس بشهوة بغير شهوة يمكن يكون له وجهة من النظر أولى، والله أعلم. نقف على السادس وهو تغسيل الميت، وليه الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.